أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا ابن رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة، غريب يا مظلوم كربلاء، الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفير، والقائلين لفاطم آذيتنا من طول نوح دائم وحنين، القاطعين إراكة كي لا تقيل بظل أوراق لها وغصون، ومجمعين حطبا على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين، والداخلين على البتولة دارها والمسقطين لها أعز جنين. بعد قال والقائدين بعلها بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنيني، خلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء راسي وأدعو للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة من بعد حجة الله علينا. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، إذا أردنا الحديث عنها فعلينا أن نعلم أننا واقفون على باب سر من أسرار الله العظمى. وناهيك ما قاله الإمام الحسن العسكري عليه السلام في تلك الرواية: نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة حجة الله علينا. كيف وصلت فاطمة عليها السلام إلى أن تكون حجة على الأئمة المعصومين من أبنائها؟ كيف وصلت إلى تلك الدرجة العالية؟ إن مقامها عليها السلام له إشارات كبيرة في واقعنا العملي الحاضر وفي روايات أهل البيت. تملك الزهراء عليها السلام مقامان، مقام دنيوي ومقام معنوي أخروي. ونحن حد علمنا هو مقامها في هذه الدنيا، أما مقامها الأخروي فقد أتت لنا إشارات في أحاديث أهل البيت عليهم السلام عن شخصيتها. ما نعرفه نحن أن اسمها فاطمة، وأن أبوها محمد صلى الله عليه وآله، وأنها أم الأئمة. ونحن نعلم من روايات أهل البيت عظمة قدرها صلوات الله عليها، ولكن ذلك المقام المعنوي الأخروي الذي تنطوي عليه شخصية فاطمة سلام الله عليها هو مقام كبير لا يستطيع البشر أن يحيطوا بتلك الدرجة التي فيها الزهراء عليها السلام. ولكن قد يستطيع الإنسان المؤمن أن يتعرف على بعض ملامح هذا المقام الكبير للزهراء عليها السلام. وأنا أورد في هذا الحديث في هذه الليلة تبركا بسيرة الزهراء ثلاث إشارات توضح لنا بعض مفهوم هذا المقام الكبير لتلك الشخصية العظيمة. الإشارة الأولى، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: فاطمة بضعة مني وروحي التي بين جنبي. إن قول رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني، نطرح سؤالا عليه: هل هو يقصد أن جسد فاطمة من جسد رسول الله، أو هل هو يقصد أنها قطعة من جسده، أم أنه يقصد معنى آخر؟ يقول علماء النفس: عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني، يعني أنه يقول أنها من نفسي، من روحي التي بين جنبي، وليست قطعة من جسمي. فلذلك إنهم يقولون إذا قال الإنسان أنا، لا يشير إلى لحمه ودمه، وإنما يشير إلى نفسه، إلى روحه التي بين جنبيه. فلذلك استدرك الرسول وقال صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني وروحي التي بين جنبي، أي أن مقام فاطمة وما خلقت منه فاطمة هو ليس البدن من جسم رسول الله، وإنما هو الروح التي ينطوي عليها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فلذلك نحن نقول أن المقام المعنوي الملكوتي الثابت لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله كذلك ثابت لفاطمة الزهراء، لأنها تمثل روحه التي بين جنبيه. وإلى هذا يشير حديث الكساء، حيث يقول: بعد أن اكتملوا تحت الكساء قال الله جل وعلا: اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا إلا من أجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فبادر جبرائيل عليه السلام بالسؤال قائلا: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال الجليل جل وعلا: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. ثم استدرك فقال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لقد قدم اسم فاطمة حتى على اسم رسول الله، وحتى على اسم علي، وعلى اسم الحسنين عليهم السلام جميعا. ليس ذلك إلا حتى نفهم أن مقدمة أهل البيت وهو النبي الأعظم وكبيرهم وعميدهم هو الرسول صلى الله عليه وآله، وإن تقديم اسم فاطمة عليها السلام قبل رسول الله في هذا الحديث يدل على اتحادها معه في المنزلة، لأنهم كلهم من نور واحد. وإلى هذا نتفحص الروايات التي وردت في شأن الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وإلى هذا نشير في تفحص الروايات التي وردت في ذكر الصلوات على محمد وآل محمد، نرى أنها قد وردت بصيغ كثيرة جدا، منها مثلا على سبيل المثال والمتعارف عليه كما نقول في مجالسنا: اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي صيغة أخرى: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، وهكذا. وفي صيغة أخرى: اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين، إلى آخره. ولكننا إذا دققنا في هذه الصلوات وجدنا أن اسم رسول الله واسم فاطمة قد تصدرا وحصرا في ذكر الصلوات على أهل البيت جميعا. هناك صلاة خاصة لعلي عليه السلام، وهناك صلاة على الحسن وعلى الحسين، وهكذا إلى الإمام الحجة القائم عجل الله تعالى له الفرج. كل صلاة تختص به شخصيا، إلا أن الصلاة التي تتصدر باسم رسول الله تحوي أهل البيت جميعا، والصلاة التي تتصدر باسم فاطمة سلام الله عليها تحويهم جميعا. فنحن نقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وكذلك نقول: اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. انظر إلى التناسب ما بين المقامين، فقد تصدر اسم رسول الله في الصلوات واسم فاطمة في الصلوات. هذه الخصوصية لم يشاركها فيها لا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا أهل البيت، وإنما اختصت بها فاطمة والنبي صلى الله عليه وآله، مما يدلل على أن مقام فاطمة ومقام رسول الله صلى الله عليه وآله متناسب مع بعضهما البعض، ويتماثلان مع بعضهما البعض، وأنها ورسول الله روح واحدة. أين نجد هذا الكلام؟ نجده في كلام رسول الله إلى علي عليه السلام في الوصية: كيف بك يا علي إذا انهد ركناك؟ يقول علي عليه السلام: فلما مات رسول الله قلت: هذا الركن الأول قد انهد، ولما ماتت فاطمة قلت: هذا ركني الثاني، فهذا ركن وهذا ركن، والركنان متساويان. فعلى ذلك نقول أن المقامات الثابتة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ثابتة بالضرورة لسيدتنا فاطمة، لأن المقام المعنوي والأخروي والملكوتي ليس للبدن، وإنما هو للروح. الروح هي التي تترقى في الكمالات وتصل إلى المقامات العالية. هذه هي الإشارة الأولى لمقام الزهراء عليها السلام. الإشارة الثانية: أن من يتحمل أعباء الرسالة يجب أن يكون مؤهلاً لحمل تلك الأعباء. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فرفضتا، بما معنى الآية حملها وحملها الإنسان، فأبين أن يحملها وحملها الإنسان. حملها الإنسان، أي إنسان؟ الإنسان المؤمن الذي هو من صنع الله مؤهل لكي يحمل هذه الرسالة. ونحن نجد أن أكمل شخصيات تحمل استطاعت أن تحمل رسالة السماء هو النبي وأهل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام. إذا تفحصنا أدوارهم عليهم السلام في حياة الأمة نجد أن أدوارهم جميعا هي أدوار مهمة جدا في حياة الأمة في بناء الأمة، ولكن نجد أن خمسة منهم شكلت حياتهم ودورهم شكل دورهم منعطفا مهما في حياة الأمة وأمرا خطيرا في تشكيل شخصية الأمة، ألا وهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعلي أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة والحسين والحجة القائم المنتظر عجل الله تعالى له الفرج. نحن نجد في هؤلاء الخمسة محمد وعلي وفاطمة والحسين والحجة نجد فيهم صفة مشتركة لتحمل أعباء تلك الرسالة. ما هذه الصفة؟ هذه الصفة هي أنهم اشتركوا في وقت الولادة في وقت واحد. إذا تتبعت مواليد أهل البيت عليهم السلام تجد أن الرسول قد ولد في فجر الجمعة، وأن عليا قد ولد في فجر الجمعة، وأن فاطمة أيضا قد ولدت في فجر الجمعة، والحسين والحجة القائم عجل الله تعالى له الفرج. ما هذه الدلالة؟ إذا تفحصت عن يوم الجمعة تجد في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن يوم الجمعة عيد من الأعياد، أن يوم الجمعة يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة، ويستحب فيه أن يصرف فيه على العيال ويكثر من الإتيان بالفاكهة وغيرها حتى يتحسس الأطفال على أن هذا اليوم يوم عيد. ولذلك العلامة الشيخ حسين رحمة الله عليه قال أن ابتداء إذا بتصوم يوم الجمعة يحرم عليك، لأنه يثبته أنه عيد من الأعياد، يثبت على أنه يوم عيد هذا اليوم. فلذلك أن هذا اليوم الذي صادف مواليد هؤلاء الخمسة عيد بمناسبة ولادتهم سلام الله عليهم. هذا بالنسبة لليوم. بالنسبة للوقت والساعة قالت الروايات على أنهم قد ولدوا في فجر الجمعة. ماذا يعني في فجر الجمعة؟ يعني قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح ما يسمى بوقت السحر في الساعة الأخيرة من ثلث الليل. وقد ورد عن أهل البيت أهمية الثلث الأخير من الليل، أنت تستطيع أن تصلي صلاة الليل منذ انتصاف الليل إلى طلوع الفجر، ولكنهم يؤكدون على صلاة الليل في الثلث الأخير عند صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر بوقت قصير. لماذا؟ لأهمية ذلك الوقت الذي قد ولد فيه محمد وعلي وفاطمة والحسين والحجة القائم سلام الله عليهم. لذلك ترى أن أبناء يعقوب لما قال لهم سوف أستغفر لكم ربي أخر استغفاره إلى وقت السحر. لماذا؟ لأنها ساعة في استجابة الدعاء، ساعة يستجيب فيها الله تعالى. وناهيك عن صلاة الليل في ذلك الوقت. يجب عليك أن تعلم أن كل شخصية لها عمل اجتماعي وتريد أن تؤثر في المجتمع يجب عليها أن تصلي، هي يجب أن توجب على نفسها أن تصلي صلاة الليل حتى تتحمل مشقة الحياة ومشقة حمل دور المجتمع وتفهيم المجتمع وبناء المجتمع. لذلك فإنها قد فرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله، يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا. قم أمر واجب أوجبه الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ولكنها على الناس مستحبة، ولكنك إذا أردت أن تقوم بأعباء الثقل الملقى على عاتقك، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، العمل الاجتماعي، أنت منضم مثلا إلى صندوق، أنت تساعد الفقراء، أنت تلتفت إلى أمور الناس، كيف تتحمل هذه الأعباء؟ يقول لك أهل البيت: يجب عليك أن توجب على نفسك صلاة الليل حتى تستطيع، حتى توفر لك الطاقة التي تستطيع بها أن تتحمل هذا الثقل الكبير. فلذلك نحن نرى الملائمة في وقت الولادة بين هؤلاء محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسين والحجة القائم. محمد قد نشر الرسالة صلى الله عليه وآله، وعلي قد قام بأعباء الوصية التي وصاه بها رسول الله، وفاطمة قد جاهدت في مجتمع النساء إلى أن ظهرت بظهورها من بيتها إلى المسجد مطالبة بحقها، وقد أحدث خروجها من البيت إلى المسجد هزة في المجتمع، حتى أنها أجهشت القوم بالبكاء من أنتها الكبيرة التي تفاعلت معها النفوس في ذلك المسجد، ولكن للأسف لم يسمعوا لها كلام. هذه هي الإشارة الثانية. الإشارة الثالثة والتي نختم بها مجلسنا هذا، تلك التركيبة العجيبة الغريبة التي خلق منها جسد فاطمة سلام الله عليها، تلك التركيبة قد خرقت المقاييس الطبيعية وخرقت القوانين الطبيعية. ما هو سرها؟ تلك التركيبة التي خلقت منها فاطمة، جاء في الحديث عن الأئمة عليهم السلام أن فاطمة كانت تكبر في اليوم كما يكبر أحدكم في الأسبوع، وتكبر في الأسبوع كما يكبر أحدكم في الشهر، وتكبر في الشهر كما يكبر أحدكم في السنة. كيف وصلت هذه، كيف حصلت فاطمة عليها السلام على هذا المقام، بحيث أنها خرقت القوانين الطبيعية، أن جسمها خرق القوانين الطبيعية وصارت تكبر في اليوم كما يكبر أي إنسان في الأسبوع، وتكبر في الأسبوع كما يكبر الإنسان في الشهر، وتكبر في الشهر كما يكبر الإنسان في السنة. كيف ذلك؟ نعرج على رواية للنبي صلى الله عليه وآله ترويها عائشة. تقول عائشة: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر التقبيل في فاطمة، فأنكرت عليه ذلك فغارت من ذلك، وسألته قائلة: يا رسول الله، أراك تكثر التقبيل في فاطمة؟ فقال: يا عائشة، اعلمي أني لما عرج بي إلى السماء ودخلت الجنة مر بي جبرائيل عليه السلام على شجرة طوبى، فتناول منها ثمرة ألا وهي التفاحة، وأعطاني إياها فأكلتها، فحولها الله إلى ماء في ظهري، فلما نزلت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة عليها السلام، فلما ولدتها وكنت أقبلها، فكلما قبلتها شممت رائحة الجنة منها سلام الله عليها. هذه التركيبة العجيبة الغريبة التي هي سر من الأسرار قد تجلت لنا في تلك الروايات، حيث أننا وجدنا أنها تكبر في اليوم كما يكبر أحدنا في الأسبوع، وهكذا إلى أن تكبر في الشهر كما يكبر أحدنا في السنة، يدلك على عظم المقام. إذا كان جوهر فاطمة عظيم، فيجب أن يكون قالبها عظيما جدا، يجب أن يكون ذلك القالب وهو جسدها الطاهر سلام الله عليها يحتوي تلك الجوهرة، وهي روحها التي من روح رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن إذا أردنا أن نتفحص على هذه الرواية ونريد أن نفسر بعض الأمور، ماذا نستطيع أن نجد؟ نجد، التفت جيدا إلى هذه النقطة، لما تجمع القوم على بيتها سلام الله عليها وهم يبلغون 300 رجل، وحاولوا أن يفتحوا الباب وحاولوا أن يكسروه، لكنهم مع عددهم الكبير لم يستطيعوا. والرجل واقف محتار في أمره، ما الذي وراء الباب حتى لا نستطيع أن نفتحه؟ فأخذ ينظر من شقوق الباب فوجد أنامل الزهراء لازمة للباب. هذا يفسر هذا، ذلك الجسد، تلك القوة النبوية، تلك التركيبة العجيبة التي خلقت من الجنة ومن تراب الجنة ومن ثمار الجنة. عندما حاول أولئك القوم أن يهجموا عليها لم يستطيعوا، وهي ملتزمة للباب، ولكن مع أنها لديها تلك القوة النبوية إلا أنها مرهفة الحس، جسمها حساس، روحها حساسة، إلا أنهم لم يراعوا ذلك. وذلك الرجل كان يعلم ذلك، فلذلك قال لقنفذ آتني بالصوت، وأخذ يرفع الصوت ويؤلمها على أصابعها، وفاطمة فلما تألمت من ذلك الصوت تراجعت إلى الخلف، فعلم أنها قد تباعدت عن الباب، فدفع الباب ودخل في وسط الدار وهي قد لاذت من خلف الباب حتى تستتر عن القوم، فعلم أنها خلف الباب فوضع رجله على الباب واتكى على الجدار وضغطها ضغطة أسقط منها المحسن على الأعتاب، وفاطمة. يقول الرجل فأقبلت علي بوجه كالشمس أغشى بصري نوره، فصفعتها على خدها، وفاطمة، ثم هجم على علي عليه السلام ولببه بحمائل سيفه وقاده إلى خارج الدار، ونادت الزهراء يا فضة أدركيني فقد قتلوا ما في بطني من حمل، وقادوا عليا إلى المسجد. وهكذا قد توالت الأحداث وجرى ما جرى عليها صلوات الله عليها، غصبوها فداك وغصبوا الخلافة من علي ومنعوها من البكاء، فبقت في حالها كذا، جسمها نحيل وقلبها منذهل، وفاطمة. وبقت مريضة منهدة الركن هذا، وقد امتدت على فراش المرض تعالج سكرات الموت على مضاض، تئن من ضلعها المكسور بين الباب والجدار، وتمسح عن صدرها أثر الدم من ذلك المسمار، لكنها كلما تذكرت علي الكرار وهو يقاد بين الناس جهار، هان عليها ضلعها والمسمار، تقبض يدا وتمد أخرى ولا من مناد، وفاطمة. ثم إنها قامت فاغتسلت وثيابها أطهر ما لديها لبست، وعلى فراشها تمددت وقرأت سورة ياسين حتى ختمت، وفاضت روحها الطاهرة وفاطمة وسيدتاه، وكانت أسماء جالسة لدى الباب، وبعد ساعة نادتها يا فاطمة فلم تجبها، يا بنت رسول الله فلم تجبها، يا حبيبة المصطفى فلم تجبها، فدخلت عليها وإذا بها قد فارقت الحياة. عندها تحيرت أسماء وجلست على باب الحجرة، ماذا تفعل؟ لا تدري ماذا تفعل. ساعة وإذا بالحسنين قد وصلا، فقال يا أسماء أين أمنا؟ قالت إن أمكما نائمة. قال ليس هذا وقت نوم. فلم تستطع أن تمنعهما من الدخول، فاندفعا إلى الحجرة، فدخل وجلس الحسن عند صدرها والحسين عند رجلها، والحسن يقول أمّا كلميني قبل أن تفارق روحي جسدي، والحسين يقول أمّا كلميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت. ثم أنهما لم تجبهما خرجا مسرعان وهما يتصايحان إلى المسجد، فالتم عليهما الناس ما لكما تبكيان يا ابني رسول الله؟ قالوا قالا أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ فلما سمع علي عليه السلام خر على وجهه على الأرض مغشا عليه، فرشوا عليه الماء وأفاق، ورمى عمامته على الأرض وأخذ يعدو إلى المنزل. فلما دخل عليها الحجرة وجدها ممددة، انكب عليها وقال يا فاطمة بمن العزاء بعدك وبعد رسول الله؟ ما وصل الحجرة إلا وانقطعت الونة، وقف عليها يعاينها ومنها انقطع ظن نادى يا بنت المصطفى ظهري تحنى، يا أم الحسن وحسين أوحشتي علي وويلاه. ثم إنه بادر في جهازها عليه السلام، وضعها على المغتسل، وأسماء معه تساعده، هي تسكب الماء وهو يغسلها عليه السلام. وبينما هو كذلك وقد أوصته بأن لا يكشف عنها الثوب، مر بيده على الضلعين المكسورين، فهوت يده في بطنها عليه السلام. أخذت يده تنتفض وفرائصه ترتعد، وأسند ظهره إلى الجدار، ووضع يده على وجهه، وأخذ الدمع ينهمر كأنه رش المطار، وقام يغسلها وزفر زفرة شديدة. شاف الضلع مكسور من وكز الحديدة، نادى يا بنت المصطفى واصفق بإيده، ضلعين منها مكسرة وتخفي علي. واويلا واويلا، خلى البتولة خل البتولة واسند بظهره للجدار وحط ايده على وجهه وهل الدمع مدرار ونادى يا اسمي ما دريتي بالذي صار ضلعين منها مكسرة وتخفي علي وفاطمة وسيدتها أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك وشافي كل مريض خصوصا من دعوناك سيدي لسببهم اللهم شافهم بشفاك وداوهم بدواك وعافهم من بلاك اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة واقض عنا الدين وأغننا من الفقر تقبل عزاءنا يا الله المؤسس وجماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله من صلى علي مرة لم تبق من ذنوبه ذرة